هنكمل مع سنة تانية ان شاء الله عشان احنا خد يا راجل السؤال ده وكده اخي اللي كاتبه ده مش عارف يعني ها ازاي يعني هو بيقول ايه اقرا السؤال كده بيقول لو ان رجلا اراد ان يزني ها هي زوجته ازاي يعني اراد ان يزني فلما زنى اي نعم نعم فبعد ما يزني بقى شهور نسوان يعني اي نعم واقفه بلا فنيه نعم لكن لا يرجم لا يرجم ها ما انا بقول لك دلوقتي الفعل اللي فعله النية هنا في القلب طالما انه عشر زوجته فلا يوجب عليه حد كان يوجب عليه ايه وزر فهذا بقى يعني ربنا سبحانه وتعالى لطف به في قوله واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه وقلبه فلعل هذا الشخص يعني ربنا سبحانه وتعالى اراد له هدايه الحمد لله رحمكم الله ايه الاسئله دي كلها ده احنا لو جبنا الاسئله دي واحد كاتب فضيله الامام الاعظم ما بيحبش الكلام ده يا اخوان الله يبارك فيك بلاش الكلام ده لان ده عامل فتنه نسال الله تبارك وتعالى ان هو يسلمنا من هذه الفتن ما معنى في الله عز وجل من حيث انه بالغ القدره تامها قوي ومن حيث انه شديد القوه متين ده بيسال على حاجه موجوده في الكتاب بقول لك ازاي القدره في لها كمال وجمال يعني معلومه هنقولها بقى بالمره من حكمة ربنا سبحانه وتعالى قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالجلال موصوف بايه ها بالجلال والجلال مبني على ركنين الركن الاول الكمال والركن الثاني الجمال فاللي يجتمع فيه الجمال مع الكمال يظهر الجلال على طول واللي حكايه الكمال والجمال دي ربنا تبارك اسم ربك ها ذو الجلال والاكرام وصف الاسماء كلها بالجلال والاكرام وعليك خلي بالكم من مساله الكمال والجمال دي الجلال وصف رب العزه والجلال وليس لسواه اللي هو منتهى يعني لو ربنا سبحانه وتعالى مسح هضرب لكم امثله تتضح لو ادى واحد مال المال دي كمال في الغنى يسلب شيئا اخر اللي هو الجمال في الغنى الجمال في الغنى اللي تلاقي الراجل مثلا مليونير وبصمجي ما بيعرفش يقرا ما بيخلفش مش كده برضه غني جدا جدا وما عندوش اولاد يقول لك طب انا هعمل فلوس ايه فعنده الكمال في المال لكن ما عندوش ايه ها الجمال الجمال وتلاقي اكتر ما يمكن في الحريم او في النساء تلاقي واحده جميله جدا جدا عندها جمال خارق زي ما بيقولوا لكن اخلاقها ما يعلم بل ربنا منتهى الحماقة ومنتهى العبط قول فيها زي ما انت عايز اخد بالك ازاي لكن هي في المقابل عندها ايه جمال فهذه اعطيت الكمال وسلبت الايه الجمال اعطيت الجمال وسلبت الكمال انا والله الله يكرمك شربت يعني لكن ما فيش مانع لن نعدم الخير اللي بيجي من طرفك الله يرفيك اجل الاسئله شويه لغايه ما ايه ما اقول لكم على المعلومه انها مفيده جدا وجميله جدا جدا ها ثانيه ايه هي المعلومه دي السؤال واحد بيسال فاحنا بنجاوب عليه بالاجابه اللي توضح له كل المعنى بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى ان اعطى احدا الكمال يبتليه في الجمال يعني ضربنا مثل هذا اكثر ما يكون في النساء تبقى جميلة جدا لكن اخلاقها مش مظبوطة او زي ما تقول عندها حماقة او سرعة تعجل او بعض الغرور او بعض الكبرياء واحيانا تجد العكس واحدة شكلها يعني بنقول عليها انها متوسطة او قليلة جدا في الجمال لكن تلاقي ما شاء الله دكتورة عندها عقل وحكمة زينة فهذه سلبت الجمال لكن اعطيت ايه الكمال تلاقيه، وده تلاقيه في غالب البشر. اما تلاقي مثلا واحد في منتهى العلم، مش يعني بالنسبة للمبالغة في الوصف، علم ما فيش بعد كده، ممكن يكون استاذ دكتور، ممكن تلاقيه مش لاقي مصاريف ولاده بيعاني، يعني عنده كمال في العلم، لكن عنده هذا الكمال ينقصه وجود مادة تعطيه معنى الجمال وعدم الراحة، فيعطيه جمالا ويسلبه ايه الكمال، وان اعطاه كمال يسلبه الايه الجمال، وان اعطاه كمال وجمال على فرض يسلبه شيئا يسمى بدوام الحال. يعني ممكن واحد زي سليمان ربنا اداله كمال واداله جمال، اذا استخدم هذا الكمال او هذا المال والملك في طاعة الله عز وجل، هل استمر في الحياة؟ ابدا، محدش بيستمر فيه. فان اعطي شيئا من الكمال والجمال يسلب دوام الحال. عمر الخطاب ربنا اداله الملك كله، لكن كان استخدم هذا الملك في طاعة ربي، فكانت الدنيا في اجمل ما يمكن وابهى ما يمكن من حلاوة الايمان. اللي زي ده يبقى لابد ان يقتل او يقتال في سنن الحياة كده، ان يبقى كده لا على طول، ان فيه واحد بيه قتله لما رأى فيه العدل ولا في هذه الاشياء بسبب فقده، ليعلم الجميع كلهم ان الكمال والجمال، الكمال والجمال لمين؟ لرب العزة والجلال. فالجلال مبني على الكمال والايه والجمال. فربنا سبحانه وتعالى قوي ومتين، فيه وصف القوة من حيث الكمال، وحتلاقي في المقابل وصف الحكمة عشان يعطيها الجمال، لان قوة بغير حكمة بتديش كمال. خبالك ازاي؟ تلاقي فيه قوة شديدة جدا جدا جدا، اللي هي التعبير بوصف المتين، اصل المتين اللي هو التماسك والقوة في الفعل، وايضا في منتهى الحكمة في المقابل او منتهى القدرة. فربنا سبحانه وتعالى احنا قلنا من حيث انه بالغ القدرة فهو تام، وتام وتمامها فهو قوي، ومن حيث شديد القوة متين. وايضا القوة لها تعلق، ربنا سبحانه وتعالى اذا تعلقت القوة بالمشيئة تبقى وصف فعل، فالله يقوي من يشاء. اما القوة كوصف ذات لا تتعلق بالمشيئة فهي وصف رب العزة والجلال. نعم، بارك الله وبارك فيك. القصد انتوا لو جاوبنا على الاسئله دي هنقعد طول المحاضره ومش هناخد حاجه النهارده. الاسطوانات خلاص. الاخت اللي كانت بتسال عن الفرق بين حديث النفس حتى نستغفر وحديث الشيطان حتى نستعيذ، احنا شرحنا الكلام ده في المحاضره اللي فاتت فيما يتعلق بالدنيا ان كان في طاعه الله او في معصيته. ما حدش يسالنا عن موضوع حديث النفس عشان نخلص النهارده قياس الاولى، احنا قلنا في قياس ايه؟ ها؟ تمثيل وقياس شمول وقياس الاولى، اللي يجوز في حق الله قياس ايه؟ طيب مين يعرف لي قياس التمثيل؟ ها؟ هو الحاق فرع باصل في حكم جامع لعلة. هذا القياس من يضرب له مثلا اذا استخدم في حق الخالق وهو خطأ، زي ما ابو داود الجواري بيستخدم هذا المثل، فاكرين؟ ها؟ ماذا قال؟ قوله له يد كيدي، من يوضح لي اركان القياس في قوله له يد كيدي؟ اين الاصل واين الفرع واين الحكم واين العلة؟ يد الخالق الا الفرع، ها؟ والاصل يد المخلوق، ها؟ العكس ايه؟ احنا قلنا في اصل وفرع، فين الاصل؟ يد المخلوق. يد لا، هو قال يد الخالق فرع، يد الخالق قال انها فرع، هو بيحكم على الفرع بالتماسل مع الاصل لاشتراكهما في لفظ مجرد. اللفظ المجرد ده اللي هو ايه؟ طب هل اللفظ المجرد علة للحكم بالتماسل؟ ها؟ ليه؟ لان اللفظ لا يفهم الا بتقييده بالاضافة، اما عند التجرد فهذا لفظ عام مشترك، واحنا قلنا ما من شيئين الا بينهما ايه؟ قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. يبقى هل يجوز استخدام قياس التمثيل في حق الله؟ لا يجوز. ما الدليل؟ فلا تضربوا لله ليه امثال ولله لا ليس كمثل شيء ولم يكن له كفوا احد. طب في قياس ايضا اللي قلنا في المحاضره اللي فاتت قياس ايه؟ ها؟ الشمول. مين يعرف قياس الشمول؟ قياس كلي على ايه؟ على جزئي. طب يضرب مثلا لقياس الشمول في استخدامه في حق الخالق ولا يجوز هذا الاستخدام. نعم لكن احنا بنقول علشان نفهم بس. قول. كل من يتكلم فله جارحة. ده قياس ايه؟ شمول. طيب من كان على العرش كان محمولا هذا قياس تمثيل ولا شمول؟ ها؟ كل من ينزل فهو متحرك شمول ولا تمثيل؟ قياس ايه؟ شمول. كل من كان كذا فهو كذا ده قياس شمول لانه اصلا بيتصور قاعدة كلية طبها على جميع الافراد وهذا لا يجوز على الاطلاق. لا يجوز على حافي حق الخالق في باب الغيبيات لان ربنا سبحانه وتعالى ليس كذلك. فالقول لو كان على العرش لكان محمول يقول انتظر انت اخطأت فين في استخدام قياس الشمول اصلا في حق الله عز وجل. هذا القياس لا يطبق على الله. واحنا ضربنا لكم مثل بايه؟ بالمصنع. الاخ اللي كان قاعد هنا طه مش كده صاحب مصنع وكل اللي داخل المصنع يقول له طلع كارنيه. فاذا جاء صاحب المصنع مش ممكن يقول له طلع كارنيه والا يقول له يلا مع السلامه صح ولا لا؟ فالوضع القانون بيستثنى منه ولا يطبق عليه. اذا كان هذا في حق المخلوق يبقى في حق الخالق من باب ايه؟ ده قياس الاولى. تعرفنا على قياس التمثيل وقياس الايه؟ الشمول. قياس الاولى بقى هو كل كمال كل كمال اتصف به المخلوق. ضيفوا كمان كلمة عايز اقولها كل كمال لا نقص فيه بحال من الاحوال اتصف به المخلوق. كل كمال لا نقص فيه بحال من الاحوال اتصف به الايه؟ المخلوق. فالخالق اولى به من المخلوق. فهو كل كمال لا نقص فيه بحال من الاحوال. في كمال في نقص. ها؟ في كمال المخلوق في نقص. كمال بشري. الكمال البشري هنتكلم الكمال اللي هو عند التجرد قد ينسب الى الخالق وقد ينسب الى الايه؟ المخلوق. يعني مثلا ايه؟ السمع. السمع صفة كمال. عند التجرد لا تضاف الى الخالق ولا الى المخلوق هي نفسها صفة كمال، فإذا أضيفت للمخلوق فهي كمال. طب إذا أضيفت للخالق فهي كمال من باب ايه؟ أولى، إن اللي صنع السمع أولى به أن يسمع. لكن لما تقول لي مثلا على وصف الشخص ببعض الاوصاف اللي فيها نقص